ثقة. فإذا كانت 130 ففيها حقة ومن ثلابون، لأنها فيها 50 وفيها 80 حقة ومن ثلابون. فإذا بلغت 140 ففيها حقتان ومن ثلابون واحدة. فإذا بلغت 150 ففيها 3 حقة، 50 فيها حقة. وهكذا فإذا بلغت 200 فهو مخير، إن شاء أخرج 5 بنات لابون كل 40 واحدة، وإن شاء أخرج 4 حقة يقول لي 50 حقة. وفي صدقة الغنم، وإذا بلغت عنده صدقة، بلغت عنده الجذعة، صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة وعنده الحقة، فإنه يعطي الحقة للعامل ليجعل معها شاتين أو 20 درهما جبر. فإن بلغت عنده الحقة وليس عنده الحقة وعنده جذعة، فإنه يعطيه العامل، يقبل من الجذعة ويعطيه العامل 20 درهم أو شاتين، لأن جذعة فوق الحق، لأنها عند أكثر من عليه. وهذا يسمى جبران، والمعنى ما بين السنين، قيمة ما بين السنين. وفي الغنم، في صدقة الغنم في سائبتها، الصدقة إنما هي في السائبة للزرعة غالب الحول أو كل الحول، في الإبل والبقر والغنم، ثم من السوم والرعي، ذكر في الغنم السائمة وذكر في الإبل في الحديث اللي بعد هذا يأتي حديث مهد بن حكيم. في 40 شاة واحدة إلى 120، إذا بلغت 120 وهي ترعى غالب الحول أو كل الحول، جاءت لها 120 واحدة، صار فيها شاتان، 121 فأكثر شاتان إلى 200، ما فيها إلا شاتان. هذا من رحمة الله، لأن الغنم يعتريها الموت، يعتريها الذئب، ويعتريها غير ذلك، من رحمة الله خفف زكاتها. فإذا زادت لها 200 واحدة ففيها 300، إذا بلغت 200 واحدة ففيها 300 إلى 300، إذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، في 400 500، وهكذا جد أعضان أو ثني معز. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجوز التحيل، فلا يجمع بين متفرق حتى تنقص الصدقة، ولا يفرق بين مجتمع حتى تسقط الصدقة أو تنقص، لا يبقى كلنا على حاله، لا ليس لحد التحيل. ولا يجمع بين متفرق، معناه إذا كان شخصان عند كل واحد 40 أو عند كل واحد 50 من الغنم راعية، فلا يجوز لهما الجمع بينها عند مجيء العامل حتى لا يؤدوا إلا شاة واحدة حيلة، لا كل يبقى على حاله يؤدي شاة واحدة، كل واحد على الشاة، يعني 40 أو 50 فيها شاة، فلا يجوز لهم التحيل، يجتمعون حتى يؤدوا شاة واحدة على 100 كل واحد يسوى عليه نصفها، لأن هذا التحيل لا يجوز، هذا ما لا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، إنسان عنده 40 يتحيل يفرجها 20 و20، إذا مر عليه العامل قال ما عندي إلا 20، وإذا مر عليه العامل محل ثاني قال ما عندي إلا 20، حتى ما يخلع عن الصدقة، يتحيل بتفريقها. إذا جاء مر عليه العامل في الصمام قال ما عندي إلا 20 مثلا ما فيها زكاة، والعشرين في محل آخر بعيد إذا مر عليه العامل قال ما عندي إلا 20، يتحيل لإسقاط الزكاة، لا يجوز هذا. وما كان من خليطين شريكين فإنهما يتراجعان بينهما السويين، إذا كان مثلا عنده 40 واحد إلى 10 واحد إلى 30 كلها راعية ومشركة في المراح والمرعى، وجاء العامل وخذ منه شاة، اللي له 30 عليه 3/4، واللي له مثلا 10 عليه ربع الشاة، لأنها يعني ربع الغنم. وهكذا لو كان عندهم 100 من الغنم وهم 5 في واحد إلى 20 ما فيها إلا شاة واحدة، إذا كانت راعية هالشاة يخذها واحد منهم ويعطيها الباقون البقية، كل واحدة خمس، والشاة من واحد منهم مثلا